أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين. مع الحلقة 15 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، ورأينا في الحلقة السابقة الجهود الكبيرة التي بذلها مودود ابن التنتكين رحمه الله، ورأينا الثورة الشعبية التي حدثت في بغداد والتي ثارت على الخليفة الذي لم يقدم نصرة كبيرة للشعوب الإسلامية المحتلة في منطقة الشام وفلسطين ومنطقة حلب، ورأينا نتيجة هذه الثورة أن اضطر السلطان محمد بالاشتراك مع الخليفة إلى إخراج عدة جيوش لحرب الصليبيين، وكان على رأس هذه الجيوش مودود ابن التنتكين رحمه الله. المشكلة يا إخواني وإخواتي أن السلطان محمد عندما أرسل رسائل إلى قادة الإمارات، كانت هذه الرسائل رسائل أمر مباشر أن يخرج بجيشه لحرب الصليبيين بالاشتراك مع مودود، ولم يكن هناك رغبة حقيقية في داخل هؤلاء الأمراء لتحقيق نصر للإسلام أو المسلمين أو الدفاع عن حرمات ومقدسات الإسلام والمسلمين. لذلك خرجوا بلا حمية، خرجوا بلا روح، خرجوا ليسوا في سبيل الله، وإنما في سبيل كراسيهم وفي سبيل أهوائهم وفي سبيل الغنائم وفي سبيل الخوف من السلطان محمد وغير ذلك من عوامل الدنيا التي لا يمكن أبدا معها أن ينتصر جيش أو تتحقق نتيجة. طبعا كل ده على خلاف ما كان عليه مودود رحمه الله، لكنه ابتلي بهذه الزعامات الفارغة التي عاصرته في هذا الزمن، لكنه في النهاية خرج معها كما تبين لنا، وحاصرنا الرها شهرين وحاصرنا تل باشر يعني شهر ونص، وحدثت خيانة كبيرة جدا عندما تعاون أحمديل رئيس منطقة مراغة من أذربيجان مع جوسلين دي كورتيني أمير تل باشر الصليبي، تعاونوا معا على إبعاد الجيش الإسلامي عن منطقة تل باشر، وبالفعل أقنع أحمديل الجيوش الإسلامية بمغادرة تل باشر والاتجاه إلى حلب. وهناك عند حلب كانت صدمة كبرى عندما رفض رضوان ابن توتش أن يفتح لهم الأبواب، وأتت الأنباء أن تانكيرد يتجهز للخروج من أنطاكية لحرب المسلمين، وكذلك سيتجهز جوسلين دي كورتيني وبولدن دي بورغ للخروج من الرها ومن تل باشر لحرب المسلمين، وبذلك سيوضع المسلمون في مأزق خطير في أرض الشام وهم على بعد كبير جدا جدا من المدد في الموصل وما حولها. طبعا الموقف تأزم بشدة. هنا راسل مودود ابن التنتكين طغطكين أمير دمشق التركماني، وأتى طغطكين في الحقيقة ليقابل الجيوش الإسلامية ومعه جيشه، وكانت تتنازع كما ذكرنا قبل ذلك عوامل الدنيا والدين. يعني الرجل عنده حمية إسلامية ويريد أن يجاهد في سبيل الله ويريد أن يدافع عن حرمات المسلمين، لكنه في ذات الوقت ينظر إلى ملكه ومتمسك به ويخشى أشد ما يخشى أن يضيع الحكم منه عن دمشق. تتنازع هذه الأهواء تارة هنا وتارة هناك. التقى طغطكين مع الجيش الإسلامي الكبير، ومنذ اللحظات الأولى، طبعا طغطكين قائد محنك وإداري بارع وسياسي حاذق، عندما التقى مع هؤلاء أدرك منذ الوهلة الأولى أن مودود ابن التنتكين شيء وأن الآخرين شيء آخر. فأدرك أن هذا الرجل أتى لقضية ما، وأتى ليحارب الصليبيين، وأتى يقاتل في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يريد أن يعود إلى الموصل دون تحقيق نصر على الصليبيين أو مقاومة الصليبيين أو على الأقل بذل الوسع في حرب الصليبيين. أما هؤلاء الآخرين فلا يقاتلون من أجل الله عز وجل، وهم أشد ما يكون حرصا على أرواحهم وعلى أموالهم وعلى كراسيهم وعلى سلطانهم، وهؤلاء لا يمكن معهم أن يتم نجاح في معركة. ثم إن هؤلاء لا شك إن عندهم أطماع توسعية حتى وإن كانت في داخل دمشق ذاتها. فكان عنده قلق شديد جدا من هذا الأمر، يا ترى أحارب مع هذا الجيش ولا لا أحارب مع هذا الجيش. دفعه مودود رحمه الله إلى حرب الصليبيين في بيت المقدس، وقال له إن هؤلاء الصليبيون في بيت المقدس هم رأس الأفعى، طبعا ملك بيت المقدس، كانت إمارة بيت المقدس هي أكبر إمارة أو مملكة، الحقيقة هي كانت الوحيدة التي يطلق عليها مملكة في الإمارات الصليبية، وغيرها تبع لها، طرابلس وأنطاكية والرها تبع لبيت المقدس. فقال مودود ابن تنتكين أننا لو حربنا رأس الأفعى هذا فإننا قد يمكن أن نهز الإمارات الصليبية مجتمعة. لكن طغطكين كان يخشى من شيء خطير جدا، وأنه حرب بيت المقدس يقضي المرور أمام دمشق، عشان نمر من عند حلب التي يعني رفض رضوان أن يفتح أبوابها إلى الجنوب حتى نصل إلى القدس أو إلى أطراف فلسطين الشمالية حيث حدود مملكة بيت المقدس النصرانية. عند لكي نفعل هذا أو لكي نمر بهذا الطريق لابد أن نمر على دمشق وعلى أملاك دمشق. وطبعا طغطكين رأى حجم الجيوش وعلم أهواء الناس، هو وضح عليه الثقة في كلام مودود لكنه كان لا يثق في الآخرين، وبالتالي رفض كلية أن يحارب بيت المقدس في ذلك التوقيت، وأصر على أن يحارب المسلمون طرابلس، وكانت طرابلس بالنسبة له أخطر من بيت المقدس لقربها من دمشق، فأراد أن يحيد قوة طرابلس أو أن يهزم قوة طرابلس، وخاصة أن طرابلس كانت تهدد صور القريبة أكثر من دمشق، وكان لطغطكين أمل في السيطرة على المقدرات في صور، فأصر على هذا الأمر واختلف الزعماء معه. طبعا الزعماء في هذه المنطقة لا يريدون حربا حقيقة، هم خرجوا بخلاف طبعا مودود ابن تنتكين، خرجوا طاعة للسلطان محمد وليس رغبة في نصرة دين الله عز وجل، فكل يريد أن يتعلل بشيء حتى يعود إلى بلاده ولا يشترك في الحرب. في نفس الوقت وصلت رسالة سلطان ابن منقذ أمير شيزر يقول أن تانكرد يحاول أن يهدد إمارة شيزر وسيخرج بجيوشه لحرب شيزر، وبالتالي فهو يدعو الجيوش الإسلامية للقدوم إلى منطقة شيزر. حصل اجتماع كبير في الجيش الإسلامي في وجود مودود وفي وجود طغطكين وفي وجود بقية الزعماء الفارغين الذين كانوا معهم، ثم قرر هؤلاء ما يأتي. أحمديل اللي هو أمير مراغة الخائن الذي تعامل مع جوسلين دي كورتيني أمير تل باشر، هذا قال أنه عنده بعض المشاكل الداخلية في مراغة في أذربيجان، وأنه يخشى من حدوث انقلابات عنده في البلاد، وبالتالي سيعود بجيشه إلى مراغة. وبالفعل أخذ الجيش بتاعه وقفل راجعا تاركا جيوش المسلمين في أرض الجهاد. بورسق القطبي الذي كان سكمان القطبي الذي كان في الجيش الإسلامي أيضا، هذا سبحان الله في هذا التوقيت مات فجأة، فعندما مات قرر الجيش بتاعه العودة أيضا إلى خلاط وإلى تبريز لكي لا تحدث هناك بعض الثورات في ظل موت القائد الأعلى للدولة أو للإمارة، وبالتالي عادوا من فورهم وتركوا أيضا الجيش الإسلامي. بورسق أمير همذان تعلل أنه مريض وأنه يريد أن يطبب، وليس هناك الطبيب المناسب في هذه المنطقة، فلابد أن يعود إلى همذان ليطبب هناك في منطقة إيران أو منطقة فارس، فعاد هو كذلك بجيشه. إياز ابن الغازي القائد الرابع الذي كان معهم قرر أن يعود هو الآخر، لا لشيء إلا للهجوم، تخيل للهجوم على جيش سكمان القطبي الذي مات في أرض الجهاد، فيهجم على جيشه لعله يأخذ بعض الأسلاب وبعض الغنائم، وعاد بالفعل إياز ابن الغازي وقاتل جيش سكمان القطبي. تخيل كان لسه عندنا قضية حرب مع الصليبيين، إذا به يعود قافلا ليقاتل جيشا من المسلمين، لكنه هزم في هذا الجيش وأخذت منه أسلاب وغنائم لصالح جيش سكمان القطبي. لم يبقى في أرض القتال إلا طغطكين أمير دمشق ومودود أمير الموصل ومن معهما من الجيوش. طبعا الوضع في غاية التأزم في ظل هذه الأوضاع، ماذا يفعل مودود؟ الجيش كله انفض من بين يديه ولم يبقى معه إلا أهل الموصل. هنا يعني راسله من جديد أمير شيزر، فوجد مودود هذه فرصة أن يعود إلى حصون شيزر لعله يجد فيها بعض الأمان، فيحقق يعني فائدتين، الفائدة الأولى أنه يساعد جيش شيزر في الدفاع عن شيزر، وفي نفس الوقت يجد مأمنا له في حصون شيزر بعيدا عن القوات الصليبية التي أتت من كل مكان. في الوقت الذي تفرق فيه الجيش الإسلامي بهذه الصورة، راسل بولدوين الأول الذي كان يحكم بيت المقدس في ذلك الوقت، راسل الإمارات الصليبية جميعا، واتحدت الإمارات الصليبية الأربع في حرب المسلمين. خرجت جيوش من بيت المقدس وجيوش من طرابلس وجيوش من أنطاكية وجيوش من الرهة. سبحان الله، إذا رأينا الفرقة هكذا في جيش المسلمين ورأينا وحدة في جيش الصليبين، فتوقع أن هناك أزمة كبيرة سيمر بها الجيش المسلم. طبعا طغطقين عادة إلى دمشق ليحاول حماية دمشق، لأنه علم أن جيش بلدوين الأول سيأتي إلى هذه المنطقة، وطبعا هيمر وهو جاي على دمشق، فخشي على دمشق وعادة. وطبعا ده تكتيك عسكري سليم، يعني موقف طغطقين في هذا ليس هروبا ولكنه دفاعا عن دمشق التي سيمر عليه بالفعل بلدوين الأول وهو قادم من بيت المقدس. وبالتالي أصبح مودود ابن التنتكين وحيدا بمفرده، وذهب إلى شيزر وفتح له سلطان ابن منقذ الأبواب ودخل. بالفعل كانت إمارة صغيرة وكانت الحصون قوية نسبيا، لكنها لن تصبر على حصار 4 جيوش صليبية كبرى، وكان الموقف متأزما بشدة. واضطر مودود إلى يعني القيام بخطة، وهو أن يقوم بمناوشات عسكرية متكررة، يخرج في ما يسمى بحرب العصابات، يحارب يعني الصليبيين حربا خاطفة سريعة، ثم يعود مرة ثانية إلى حصون شيزر لعل الصليبيين بعد ذلك يفتحوا له المجال ليعود إلى الموصل ليعد العدة من جديد لحرب جديدة. وهذا ما فعله بالفعل وطبقه، جاهد مرة والثانية والثالثة والعاشرة، تكررت محاولات خروجه ثم عودته، ووجد الصليبيون أنهم أمام قائد عنيد لن يتخلى عن القتال حتى يبيد من الصليبيين مثل جيشه. وبالتالي رضي الصليبيون أن يفتحوا له الطريق ليعود مرة ثانية إلى الموصل، وبالفعل عاد إلى الموصل سالما هو ومعظم جيشه. وإن كان المسلمون قد هزموا في هذا الخروج أو فقدوا أو لم يحققوا الأحلام والطموحات التي خرجوا إليها، إلا أن مودود ابن التنتكين كسب مكسبا كبيرا جدا. وهذا المكسب هو عبارة عن أنه اكتشف الزعامات الفارغة التي حوله، وعرف أنه لن يستطيع أن يبني حلما أو يبني تحقيق هدف أو يبني نتيجة إلا على أكتاف رجال لا يعرفون إلا الله عز وجل ولا يخشون إلا الله عز وجل، ويحبون الجهاد في سبيله وليس في سبيل الأطماع والأموال والدنيا والكراسي والسلطان وما إلى ذلك من أمور الدنيا. فده كمان أزمة كبيرة جدا مر بها العالم الإسلامي. وطبعا في مكسب آخر حققه مودود ابن التنتكين، وهو أنه أقام علاقة ود مع طغطقين أمير دمشق الذي شعر فيه بنوع من حب الجهاد. نعم اختلطت عند طغطقين كما ذكرنا الدنيا والدين، لكن مودود وجد فيه خيرا وأنه يمكن أن يتعاون معه مستقبلا، وسيكون لهذا التعارف نتائج بعد ذلك. ماذا سيحدث في قصة مودود ابن التنتكين؟ نعرف ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل ما فعله مودود ابن التنتكين رحمه الله في تجميع الجيوش والخروج إلى حرب الصليبيين، لكنه للأسف الشديد وجد مأساة حقيقية في زعامات الأمة الإسلامية في ذلك الزمن، وشاهد تخاذلا واستسلاما وهروبا من أرض الجهاد، ووجد تعديا من بعض المسلمين على الآخرين على إخوانهم المسلمين الآخرين، ووجد هروبا وفرارا من أمام الصليبيين. الوضع الحياة كان مغزي وكان مشين، لكنه خرج منه مودود ابن التنتكين رحمه الله أنه لا يستطيع أن يبني حربا مع الصليبين إلا على أكتاف رجال لا يؤمنون إلا بالله عز وجل ولا يطيعون إلا هو ولا يتبعون إلا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا الطراز خاص جدا من الرجال، قد يحتاج الوقت إلى إعداده ولكنه لن يحقق نصرا بدونه. طبعا في هذه المعارك على فكرة كان بيشترك عماد الدين زنكي رحمه الله، وشرب كثيرا من خبرة مودود ابن التنتكين، ولعل هذا الأمر جعل عماد الدين زنكي يرى الزعامات التي كانت موجودة في هذا الزمن، وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على تكوينه وعلى تربيته. مودود ابن التنتكين لم ييأس، يعني مع كل هذا الضغط العصبي الذي مر به ومع كل هذه الأزمة التي تعرض لها ووجوده في أرض الشام محصورا بين قوات الصليبيين وبين الإمارات الإسلامية المتخاذلة زي إمارة حلب وبين الجنود الإسلاميين والجيوش الإسلامية التي رجعت إلى بلادها وتركته، لم ييأس رحمه الله، إنما أعد العدة من جديد. وفي عام 505 يعني في نفس السنة التي عاد فيها من هذه الأزمة الكبيرة جهز جيشا آخر من الموصليين فقط وانطلق إلى الروها وحاول أن يفتحها مرة ثانية، وللأسف الشديد برضو الحصون ضخمة جدا وهائلة انطلق إلى مدينة سروج وحاول أن يفتحها أيضا لم يستطع أن يفتحها، ذهب مرة ثانية إلى الروها والتقى مع جيش من الصليبيين وجاءت له أعداد كبيرة وجاء مدد من أنطاكية لمساعدة الروها ولم يحقق نصرا في هذه المواقع، بل لعله افتقد لبعض الجنود أو تحققت هزيمة يعني مباغتة له في بعض المواقع، وعاد مرة ثانية إلى الموصل وهو في حزن شديد وكمد كبير، لكن هذا الحزن والكمد لم يقعد مودود رحمه الله بل ظل يعد العدة من جديد لحرب الصليبيين. هذه يا إخواني هي حياة المجاهدين، يعني لا نقول أن حياة المجاهدين انتصارات بلا هزائم وأن حياة المجاهدين هي قوة بلا ضعف وأن حياة المجاهدين نجاح بلا فشل، هذه هي حياة المجاهدين، محاولات مرة والثانية والثالثة، جهد دؤوب. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في فترة مكة المكرمة 13 سنة كاملة في تعذيب وفي اضطهاد وفي قهر وفي استبداد، مع أنه بذل كل الوسع وأخذ بكل الأسباب ورب الصحابة أفضل تربية، لكن لم يأذن ربنا بعد أن يتحقق النصر أو يتحقق الفتح. ما تم النصر الأول للمسلمين إلا بعد 15 سنة كاملة من نزول الرسالة على رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى في 2 هجرية بعد الهجرة المباركة إلى المدينة المنورة. 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة المنورة عشان يتم أول نصر للمسلمين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بكامل الاستعداد وكامل العدة وبذل الأسباب والتوكل على الله والاعتماد عليه، وكل ما شئت أن تقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى دربه وعلى منهجه وعلى طريقته صار الصالحون من أبناء الأمة الإسلامية، لا يعجزهم أبدا كثرة الصليبيين أو كثرة التتار أو كثرة أعداء الأمة في أي زمن، إنما يحاولون المرة والثانية والثالثة والعاشرة، وتظل محاولاتهم هكذا حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم، لا ينظرون إلى النتائج إنما ينظرون إلى الأعمال. وربنا عز وجل يجازي المسلمين على الأعمال ولا يجازيهم على النتائج، وما أعظم أن يكون شهداء أحد في أعلى عليين، وما أعظم أن يكون حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء، مع أنهم جميعا كما نعلم استشهدوا في مصيبة كبيرة وهزيمة مرت بالمسلمين، لكن هؤلاء أدوا ما عليهم فرفع الله عز وجل قدرهم. هذا الفهم العميق كان عند مودود رحمه الله، ومن ثم بعد هذه الهزيمة وبعد هذه المحاولة التي لم يتحقق لها النجاح في محاولة فتح الروها وسروج وتل باشر والروها مرة ثانية، عاد مودود مرة ثانية إلى الموصل ليحاول الاستعداد من جديد. في نفس الشهر الذي عاد فيه في أواخر سنة 506 من الهجرة جاءته رسالة استغاثة من طغطكين أمير دمشق، وهو يعلم أن طغطكين كما ذكرنا تتنازع عوامل الدنيا والدين لكن فيه صلاح وفيه تقوى ويريد أن يحقق نصرا للمسلمين، وعلم أنه في كل الأحوال لن يكذب عليه، فإن أرسل له رسالة يستغيث بها فمعنى ذلك أنه في ضائقة حقيقية. علم طغطكين أن بولدوين الأول يعد بعض العدة العسكرية لغزو دمشق، وطبعا دمشق تعتبر محصورة بين إمارة بيت المقدس في الجنوب وبين إمارة طرابلس وأنطاكية في الشمال، فإذا تحركت الجيوش لحصار دمشق فقد تكون كارثة على أهل دمشق. فلذلك أرسل هذه الرسالة إلى مودود وهو يعلم أن من كل الزعماء المسلمين الموجودين في ذلك الزمن لن يقف إلى جواره وقفة حقيقية إلا مودود، ولذلك لم يرسل إلا رسالة واحدة فقط إلى مودود، وأعرض عن إرسال الرسائل إلى حمص أو إلى حلب أو إلى غيرها من الإمارات القريبة منه. لم يتردد مودود رحمه الله في أن يعد العدة والجيش ليخرج لنصرة طغطكين في دمشق. تخيل المسافة من الموصل إلى دمشق أكثر من 1000 كيلو، سيكون بعيدا جدا عن المدد، قد يغلق عليه باب العودة من الروها أو من تل باشر أو من سروج أو المدن التي في الطريق، قد يخرج رضوان الخبيث الذي منعه قبل ذلك من دخول حصون حلب، قد يخرج بمساعدة تنكرد لحرب مودود ابن التنتكين. كل هذه المخاطر لم يضعها مودود ابن التنتكين في حساباته، إذ وجد شعبا مسلما يحتاج إلى نصرة، ووجد مدينة إسلامية تتعرض إلى حصار، ووجد قائدا مسلما يستغيث به، فتحرك بجيشه رحمه الله وانطلق من فوره إلى طغطكين وإلى دمشق. في الطريق هناك قبل أن يصل إلى دمشق بعدة يعني كيلومترات قليلة راسله طغطكين أن الجيوش الصليبية تتجمع في شمال فلسطين، وبالتالي فعليه أن يتجه مباشرة إلى شمال فلسطين، وبالفعل غير مودود مساره واتجه إلى منطقة شمال فلسطين عند مدينة طبرية أو عند بحيرة طبرية، وكانت هناك عدة حصون كبيرة للصليبيين، وهناك لاحقه طغطكين بجيشه الدمشقي، والتقى الجيش الموصلي مع الجيش الدمشقي، وتوحدت القوتان وبدأوا في حصار قلاع وحصون طبرية. الحقيقة الحصون كانت كبيرة جدا، وحاول يعني المسلمون أن يسقطوا هذه الحصون فلم ينجحوا، فتركوا حولها حامية صغيرة وانطلقوا بعد ذلك إلى الجنوب في اتجاه القدس ليحاولوا تحقيق نصر على جيش بولدوين القادم من القدس. عند نهر الأردن وجد مودود ابن التنتكين جسرا فوق نهر الأردن اسمه جسر الصنبرة، وهذا الجسر كان استراتيجي يعني يؤثر على حركة الجيوش. وهناك عند هذا الجسر أقام مودود ابن التنتكين كمينا كبيرا جدا للجيوش الصليبية القادمة من بيت المقدس، وسبحان الله ما هي إلا يعني أيام قليلة وجاء بولدوين من بيت المقدس ودخل في الكمين الذي نصبه له مودود وطغطكين في هذه المعركة المهمة، معركة الصنبرة التي عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الجسر الذي دارت حوله المعركة. طبعا يا إخواني فينا وقفة مهمة جدا، بقول أن بولدوين الأول كقائد عسكري محنك، وبالفعل كان إداري ناجح جدا وكان قائد محنك وعنده خبرة عسكرية كبيرة جدا، ما كان له أبدا أن يدخل في مثل هذا الكمين بهذه الصورة، خاصة وأنه لم يترك أحدا يحمي ظهره. هذه يعني خطأ عسكري ضخم كبير. أنا أقول أن الله عز وجل إذا رأى إخلاصا في الجيش ورأى إقداما على منهجه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يعمي أبصار هؤلاء ويفتح الطريق للمجاهدين ليتم لهم النصر. شتان يا إخواني بين هذا الجيش وبين الجيش السابق الذي تحدثنا عن عددا كبيرا جدا من طلاب الدنيا قد خرجوا في هذا الجيش، أما هذا الجيش فقد خرج نصرة لله عز وجل ولدينه ولشرعه، فكان لابد لله عز وجل أن يعمي أبصار أعدائه وأن يكتب له النصر وأن يفتح له الطريق للخير. وهذا المثل موجود بكثرة كثيرة جدا في التاريخ، إذا قرأناه عرفنا أو إذا فهمنا هذه السنة عرفنا لماذا دخل فرعون عليه لعنة الله إلى البحر بعد أن رآه يشق. طبعا كان من الطبيعي جدا أن لا يدخل فرعون إلى البحر بعد أن رأى هذه المعجزة القاهرة، لكن الله عز وجل أعمى بصره ليهلكه هو وجنده. كذلك دخل بعد ذلك كتبغى نوين قائد الجيوش التتارية في كمين نصبه له قطز في موقعة عين جالوت، ما كان لقائد عسكري صغير أن يدخل فيه، لكن الله عز وجل أعمى بصره لتدخل جيوش التتار ثم بعد ذلك تسحق في موقعة عين جالوت. وهنا كذلك نفس السنة تتطبق، أن الله عز وجل أعمى عيون بولدوين الأول حتى دخل بجيشه في الكمين الذي نصبه له مودود، ومن ثم حاصرت الجيوش الإسلامية الجيش الصليبي ودارت حرب شرسة للغاية، هي أقوى الحروب الصليبية مع المسلمين التي دارت حتى هذه اللحظة. وقتل في هذه المعركة 2000 من الصليبيين، وفر بولدوين الأول بصعوبة بالغة من أرض المعركة وفر إلى أحد المرتفعات، وجاءته إمدادات فورية من أنطاكيا ومن طرابلس، وتحصنوا جميعا في أحد المرتفعات وحاصرهم في أسفل الجبل مودود ابن التنتكين، ودام هذا الحصار حوالي 26 يوم، وترك بعد ذلك حامية حولهم، ثم انطلق إلى بعض القلاع والحصون في منطقة طبرية وما حولها، فدمر عددا كبيرا جدا من القلاع والحصون الصليبية، وسعى بجيشه في اتجاه القدس محاولا الوصول إليها. لكن سبحان الله في هذا التوقيت وصلت سفينة جنوية من جنوة من إيطاليا وتحمل معها 16,000 حاج مسلح قادمين من أوروبا لنصرة الإمارات الصليبية. وعندما وجد مودود هذه القوة الكبيرة وجد أنها ستقلب الأوضاع، خاصة مع قدوم أمداد أخرى من أنطاكية ومن طرابلس، وهنا عاد مرة ثانية إلى الجيش المحاصر للصليبيين وأخذه وانطلق مع طغطقين إلى دمشق ليرفع الحصار عن الصليبين بعد أن قتل عددا كبيرا وأخذ عددا كبيرا جدا من الأسلاب والغنائم وهدم عددا كبيرا جدا من القلاع والحصون وحقق فوق كل ذلك نصرا معنويا هائلا للمسلمين أنهم يستطيعون أن يحققوا نصرا على الصليبيين وأنهم يستطيعون أن يرفعوا السلاح في وجوه هؤلاء الأعداد الكبيرة. وفوق ذلك حقق نصرا آخر أنه حقق وحدة حقيقية مع طغطقين وحقق نوع من الأمل الذي يمكن أن يداعب أذهان المسلمين في الفترة القادمة حتى ينشئوا جيوشا تستطيع أن تقف أمام الصليبيين. الموقعة دي كانت في أوائل شهر محرم في سنة 507 من الهجرة. ومن أفضل الأمور التي حدثت في هذه الموقعة أن لمع للمرة الأولى نجم عماد الدين زنكي كقائد ومقاتل محترف محنك في داخل جيش مودود رحمه الله. وهذه المرة الأولى اللي يذكر لعماد الدين زنكي ذكر في المواقع القتالية. وقال عنه ابن الأثير في هذه الموقعة: بلغ عماد الدين في هذه الموقعة من الشجاعة الغاية، يعني بلغ أفضل ما يمكن أن يقال في قضايا الشجاعة. ولا شك أن ذلك سيكون له أثر كبير على حياة عماد الدين زنكي بعد ذلك. بقية القصة بإذن الله نعرفها في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.